الديون مطلقا وتم نوم غاية التقريب سميته نهاية التدريب أبياته ألف وخمس ألف وزد عليها ربع عشر الألف نظم الفقير الشارف العمريط بالعجز والتقصير والتفريط فالحمد لله على سمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه والتابعين ثم كل حزبه.